ما داري ولا بد من الشفاء ولا بد في الجراح من البراءة كما مر بنا. قلنا مثلا جاءنا إنسان مصاب نكتب للمستشفى لموافاتنا بتقرير، المستشفى يقولون إنه لا يزال يتعاطى العلاج ويحتاج إلى يومين إلى ثلاثة إلى أسبوع إلى سنة إلى سنتين في تحسن، فإذا قالوا وقفت حالته على ما هي عليه أمكن القاضي أن يحكم، لكن ما دام في مجال الشفاء لا يستعجل القاضي، لأنه قد يعني يكون مثلا أخذ وقد تسر الجناية ويموت الإنسان بسيطة هي لكن يموت بسببها، قد يكون مثلا في وصلت إلى الرأس جناية في الرأس ووصلت إلى المخ فيتعثر الإنسان ويموت. فيقول هذا ابن العم لا نقبل شهادته لابن عمه لأنه يرثه ولأن الجرح لم يندمل بعد، فما دام الجرح لم يندمل فقد يجر أو تجر الشهادة إلى نفسه نفعا، بدل ما يأخذ ثلث عشر أدية يأخذ أدية كاملة. واضح؟ واضح؟ نعم. أعيد العبارة. والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل، لكن بعد الاندمال انتهت الجناية والمستشفى كتبوا ان الجرح قد انتهى ولا علاقة له، فالجرح اندمل وانتهى واخذ نصيبه ثلث عشر الدية، لو مات او اصابه ما اصابه ما عليه الجان لانه انتهى الجرح اندمل، وإذا جاء شيء فهو عارف، لكن إذا كان الجرح لم يندمل فقد يكون الموت بسبب السراية. إيش معنى السراية؟ يعني سراية هذا الجرح، الألم مشى في الجسم، الجسم تسمم، الجسم أصابه ما أصابه، فمات الرجل بسبب هذه الجناية التي كنا نتوقع أنها سهلة وبسيطة. فلا تقبل، فلا تقبل وتقبل له في ديته، وتقبل له في دي في دينه في مرض، يعني قريبي جاء وهو على وشك الموت وقال إن أبيك تشهد إن لفلان إن لي في ذمة فلان 1000 ريال، وإن لفلان مش تقول، قال نعم صحيح، فيمكن قبول هذه الشهادة ولو كانت في مرض الموت، لأن ما لها علاقة بالجراح وبالزيادة، 1000 ريال لا رايح تزيد ولا رايح تنقص، 500 ريال ما رايح ترتفع ولا تنخفض، لكن الجناية من ثلث عشر الدية إلى دية كاملة. من مثلا 3 أبعرة وثلث إلى 100 بعير، من 3 أبعرة وثلث إلى 100 بعير بسبب هذه الشهادة فلا تقبل، لكن انت تريد ان تشهد لأن في ذمة فلان لي 1000 ريال يمكن أن يشهد ولو كان والدا، لأن الشهادة لا تزيد في هذا المبلغ ولا تنقصه. تعرفنا الفرق بين الاثنين؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ نعم. وتقبل له في دينه في مرضه أن يدفع عنها، أي عن نفسه بشهادة، أو يدفع عنها، يعني لا نقبل شهادة الساهل إذا كان يجلب نفعا أو يدفع ضررا. ومثل لنا رحمه الله بالذي تجلب نفعا من ثلث عشر الدية إلى الدية كاملة، من ثلث عشر الدية إلى نصف الدية إذا تعطلت اليد فقط، تعطلت اليد لكن بقية الجسم على قيد الحياة، فاليد فيها نصف الدية، فبدلا نقول ثلث عشر الدية وهي الأنمولة 3 أبعرة وثلث فيها 50 بعيرا الدية في دية اليد، لكن الدين ما يزيد ولا ينقص. طيب قال إذا كانت تجلب نفعا مثل له